من فرائض الدين العظيمة وركن من أركان الإسلام، فرضه جل وعلا على عباده في العمر كله مرة واحدة لمن استطاع، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث المتقدم: وأن تحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فالحج مرة واحدة في العمر كله للمستطيع. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. وفي الحديث الآخر بل في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فالحج واجب على العباد في العمر كله مرة واحدة. وفريضة الحج حسب ترتيب هذه الفرائض هي آخر المباني الخمسة في نزول فريضتها على العباد، لأنها نزلت فريضة الحج على نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة، السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة. ونبينا عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة وكانت في السنة العاشرة، وتسمى حجته تلك حجة الوداع، لأنه فيها عليه الصلاة والسلام ودع الناس، وفي عشيتها عشية عرفة نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. فهذه العبادة العظيمة فريضة الحج فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد لحكم عظيمة وغايات جليلة ومقاصد نبيلة جاءت الإشارة إليها في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ونكر المنافع، قال: منافع لهم، تفخيما لها وتعلية لشانها وبيانا لكبر قدرها، إشارة إلى أن الحج فيه منافع كثيرة وفيه عبر وعظات ودروس بالغات وفيه فوائد جليلة، لكن الحاج يتفاوتون في تحصيل هذه الفوائد وأخذ هذه العبر بحسب حالهم في الحج تتميما أو تقصيرا. وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن إتمام الحج أن ينتفع العبد بمقاصد الحج التي شرع الحج لأجلها. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ من أجل ماذا؟ قال: ليشهدوا. ولهذا اللام هنا لام التعليل، ليشهدوا أي من أجل أن يشهدوا منافع الحج. إذن الحج فيه منافع، منافع دينية ومنافع دنيوية، وفيه عبر وفيه عظات وفيه دروس بالغات. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحرص على هذا الباب العظيم، أن يفقه مقاصد الحج، وأن يستفيد من دروس الحج وعبره، وأن ينتفع تمام الانتفاع وكماله بحجه لبيت الله الحرام. والحج إضافة إلى ما فيه من العبر والدروس والعظات والمنافع العديدات البالغات، فإن فيه كذلك حط الأوزار وغفران الذنوب وتكفير السيئات، بل إن من يكرمه بالحج متمما لحجه يخرج من حجه كاليوم الذي ولدته أمه فيه بدون ذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: من حج لله، أي مخلصا، ثم تجنب هذه المحظورات وعمل على تكميل حجه وتتميمه، فإنه يخرج كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحاج أشرف وفد وأكرم وفد، فهم ضيوف الله سبحانه وتعالى ووفد الرحمن، بهذا وصفهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهذا فيه أن الحاج وكذلك المعتمر مستجاب الدعوة، دعاهم أي للحج ودعاهم إلى العمرة فأجابوه ولبوا النداء. ولهذا في الميقات يتجردون من المخيط واللباس المعتاد ويلبسون إزارا ورداء أبيضين نظيفين، هيئة متواضعة، حاسرين عن رؤوسهم، ميممين بيت الله بتلبية هذا النداء: لبيك اللهم لبيك. دعاهم فأجابوه، قالوا لبيك، قالوا لبيك، يعني استجبنا لك يا ربنا، فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أي أن الحاج وكذلك المعتمر مستجاب الدعوة. فالحج فريضة عظيمة فيها عبر وفيها عظات وفيها دروس وفيها غفران للذنوب وفيها حط للأوزار وفيها رفعة للدرجات وفيها خيرات عظيمة ومنافع عميمة. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج لغة القصد، الحج لغة القصد، إذا قصد مكانا أو ذهب إلى جهة يقال حج إليها، يعني قصدها. فالحج لغة القصد، وأما شرعا فهو قصد بيت الله في زمان مخصوص لأعمال مخصوصة، قصد بيت الله في زمان مخصوص ولأعمال مخصوصة. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. باب المواقيت، هذا باب عقده رحمه الله تعالى لبيان المواقيت، مواقيت الحج. والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية لا بد من معرفتها والعناية بها، له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية. والحديثان اللذان ساقهما رحمه الله تعالى، ويأتي الكلام عليهما، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، هما متعلقان بالمواقيت المكانية، متعلقان بالمواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية، المواقيت الزمانية للحج والعمرة، فأما العمرة فإن وقتها مفتوح في كل وقت، في أي يوم من الأيام، أي ليلة من الليالي على مدار السنة، من أراد أن يعتمر يعتمر، يحرم ويلبي ويعتمر، فوقتها مفتوح في كل وقت، ليس هناك وقت زماني لا تعقد العمرة إلا فيه. أما الحج فله ميقات زماني لا تعقد النية، نية الحج إلا في الميقات الزماني أي الوقت، وجاء بيان هذا الميقات الزماني في القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى في آيات الحج من سورة البقرة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات لا تعقد النية، نية الحج إلا في أشهره، إلا في وقته المعلوم، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وهذا الذي ذكره رضي الله عنه مستفاد من الآية: فمن فرض فيهن الحج، فالحج إنما يفرض في أشهره، قال: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أشهر الحج التي هي مواقيت الحج الزمانية شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. متى تبدأ؟ ما هو أول وقت يصح فيه أن تعقد نية الحج؟ إذا هل الهلال من ليلة العيد، عيد الفطر، إذا هل الهلال ومن ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، دخلت أشهر الحج وبدأت. إذن هي تبدأ بليلة ماذا؟ أشهر الحج تبدأ بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد، عيد الفطر تبدأ أشهر الحج. لو أن شخصا في اليوم 30 من رمضان بعد العصر قبل الغروب عقد النية بالحج، هل دخلت أشهر الحج التي يفرض فيها الحج؟ إذن هو عقد النية، عقد النية بالحج، قال: لبيك اللهم حجا، في 30 رمضان قبل الغروب، ماذا يكون حاله؟ الإحرام انعقد، الإحرام انعقد، ما يتحلل من إحرامه لأنه دخل في الإحرام، لكن تنقلب النية إلى ماذا؟ إلى عمرة، يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، ولا علاقة لها بالحج، ليست عمرة التمتع. عمرة التمتع متى تكون؟ في أشهر الحج، لأن أنواع، وهذه ستأتي معنا، أنواع الحج وأنساكه ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، لا يعقد تعقد النية بأي منها إلا في ماذا؟ إلا في أشهر الحج. إذا من أهل بحج قبل أشهر الحج على الصحيح أن النية انعقدت، ولكنها يقلبها إلى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل منها، ولا علاقة لها بماذا؟ بالحج. لو فرض أنه ذهب إلى مكة بهذه العمرة وطاف وسعى وبقي إلى الحج، ويوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج يكون متمتعا أو لا يكون؟ لا يكون متمتعا، لا يكون متمتعا. لكن لو أنه أهل بها بعد الغروب، عندما أهل هلال ليلة العيد بعد الغروب وذهب إلى مكة وطاف وسعى وبقي إلى الحج وأحرم، ماذا يكون؟ متمتع، لأن الأول عقد النية في غير أشهر الحج والثاني عقدها في أشهر الحج. قال: فمن فرض فيهن الحج. تبدأ أشهر الحج بليلة العيد، تبدأ أشهر الحج بليلة العيد، عيد الفطر، وتنتهي أيضا بليلة عيد، تنتهي أيضا بليلة عيد. ليلة عيد ماذا؟ الأضحى، لأن ليلة عيد الأضحى من جاء متأخرا يستطيع أن يعقد فيها النية بالحج أو لا يستطيع؟ يستطيع، لأن ما زالت أشهر الحج ما انتهت، يعقد النية ويقف في عرفات ليلا ولو للحظات يسيرة يكون أدرك الحج. لكن إذا أذن الفجر، إذا أذن الفجر انتهى، ما يستطيع عقد النية بعد ذلك بالحج، لأن أشهر الحج التي يفرض فيها وتعقد فيها النية بالحج انتهت. إذن هي تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد. لو أردنا حسابها بالليالي، كم ليلة هي إذا كانت تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد؟ كم ليلة؟ 70 ليلة قولا واحدا، أو عندكم فيها خلاف؟ طيب إذا كان شوال ناقص وكانت 29، وإذا كان شوال وذو القعدة ناقصان، إذن هي إما 70 ليلة أو 69 أو 68، إما 70 ليلة أو 69 ليلة أو 68 ليلة. إن كان شوال وذو القعدة تامين فهي 70، إن كان أحدهما ناقصا فهي 69، وإن كان كليهما ناقصين فهي 68 ليلة. هذه يقال لها ماذا؟ المواقيت الزمانية، هذه يقال لها المواقيت الزمانية. ومعنى الزمانية أي جعلت زمانا لعقد النية بالحج، فلا تعقد النية إلا في هذا الزمان. أما العمرة هل لها ميقات زماني لا تعقد النية فيه؟ كما تقدم العمرة مفتوحة لمن أراد أن يعتمر في أي وقت من العام. أما المواقيت المكانية فهي التي أورد لها رحمه الله تعالى هذين الحديثين. والمواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها، التي يجب على من مر بها مريدا مكة بحج أو عمرة الإحرام منها. ما يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت وهو قاصد مكة بحج أو عمرة إلا ويحرم منها، فلو تجاوزها، لو تجاوزها وعقد النية بعد تجاوز المواقيت تنعقد النية أو لا تنعقد؟ تنعقد، لكنه يكون ترك واجبا من واجبات حجه، واجبا من واجبات عمرته. العمرة لها واجبات والحج له واجبات، فمنها هذا الإحرام من الميقات. الإحرام الذي هو عقد النية من حيث هو، ما حكمه؟ الإحرام نفسه الذي هو عقد النية ما حكمه؟ هذا ركن، لكن من الميقات هذا واجب، من الميقات هذا من واجبات الحج. فمن تجاوز الميقات دون أن يحرم الواجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، إن لم يفعل وأحرم بعد أن تجاوز الميقات يكون ترك واجبا من واجبات حجه. إذن المواقيت المكانية هي المواضع والأماكن التي حددها وعينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وستأتي معنا في الأحاديث. ويجب على كل من أراد مكة بحج أو عمرة أن يحرم من المواقيت، أن يحرم من المواقيت. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل اليمن يلملم. وسيأتي معنا أنه أيضا عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. فالمواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام خمسة مواقيت. ومن التيسير الذي في هذه الشريعة أن جعلت المواقيت المكانية عن مكة من كل جهاتها، لو جعلت كلها في جهة واحدة والمسافرون يأتون من الجهات المختلفة يصبح في مشقة عظيمة، يصبح في مشقة عظيمة. ربما أن الإنسان يحتاج أن يأتي من بلده ويمر بمكة إلى أن يصل الميقات ثم يرجع إلى مكة حتى يحرم لو كان الميقات المكاني واحد. لكن من التيسير واليسر الذي في الشريعة أن هذه المواقيت صارت في كل الجهات، حتى ميقات ذات عرق الذي وقته للعراق. لما وقته عليه الصلاة والسلام للعراق في ذاك الوقت ما كانت دار الإسلام، ولا لكن هذا يعد مثل ما قال أهل العلم من آيات النبوة من المعجزات. وقت ذاك الميقات قبل أن يصبح يأتي حجاج من تلك الجهة، وما كانت ديار إسلام، وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وقته عليه الصلاة والسلام. فالمواقيت المكانية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام خمسة مواقيت. أبعد ميقات من هذه المواقيت المكانية ذو الحليفة، فهذا يبعد عن مكة بالكيلومترات 400. ثم يليه في البعد الذي ذكر بعده الجحفة، وهذا يبعد عن مكة أيضا بالكيلومترات قريبا من 200 كيلو. ثم البقية متقاربة في بعدها عن مكة في حدود 80 كيلو تقريبا. إذن هذه المواقيت تبعد عن مكة بمسافة، ومطلوب من كل من يريد أن يذهب إلى مكة بحج أو عمرة أن يحرم في الميقات وينطلق من الميقات بالتلبية. هذا فيه حكمة، هذا فيه حكمة عظيمة ومقصد جليل، بل حكم، لأن هذا من التعظيم لبيت الله، من التعظيم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا من التعظيم. ما يأتي عند الكعبة، ما يأتي عند الكعبة بثيابه ثم عندها يتجرد ويلبس إحرامه ويدخل ويطوف، بل من مسافة بعيدة، مسافة بعيدة إذا وصل إلى الميقات يعقد في الميقات النية، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون أن يعقد فيه النية. أصبحت هذه المواقيت مثل ما قال العلماء أشبه بالحمى للبيت، تريد تدخل البيت معتمرا حاجا، إذا وصلت إلى هذه المنطقة أحرم، أحرم وادخل متجها إلى بيت الله عز وجل على هيئة من الذل والانكسار التي تليق بمقام هذا العمل العظيم والعبادة الجليلة. لما يصل الحاج إلى الميقات، كل يأتي وعليها اللباس المعتاد، وأنتم تعلمون أن أهل كل بلد لهم حفاوة بلباس بلدهم ويرونه أجمل اللباس، كل بلد يرى أن لباسه أجمل اللباس، سواء العمامة التي توضع على الرأس وهي أشكال وأنواع في البلدان، أو اللباس الذي هو القميص أو غيره، كل يرى أنه أجمل لباس. جميع هؤلاء على أشكال لباسهم وأنواعها والعمامة التي يعتنون بها، كلهم إذا وصلوا الميقات تجردوا من هذا كله، والجميع يلبسون إزار ورداء، إزار يلف به الجزء الأسفل من البدن والرداء على الجزء الأعلى على العاتقين، الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، الصغير والكبير، الحر والعبد، الجميع هيئة واحدة. ثم لما يلبسون هذا اللباس وقبله قد اغتسلوا وتطيبوا وتهيئوا، ثم يلبسون هذا اللباس الذي على هيئة تامة في التواضع، والرأس ليس عليه شيء، حاسري الرؤوس، ثم يقولون لبيك. يبدأ يدخل الآن في أعمال الحج، لبيك. وإذا قال لبيك اللهم، لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم حجا وعمره، حتى لو كان متنفل سبقا أدى الفريضة، حتى وإن كان متنفل لزمه ماذا؟ أن يتمه، لزمه أن يتمه، كما قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فيذهبون من هذا الموضع الذي هو الميقات على هذه الهيئة من التواضع والذل والانكسار، مشروعا لهم أن يكثروا في الطريق من ماذا؟ من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات، كلمات التلبية، كلها كلمات توحيد وإخلاص لله عز وجل، جمعت كلمات التلبية بين التوحيد بنوعيها، العلمي والعملي، العلمي والعملي. ونفي الشريك في التلبية أيضا متناول نفي الشريك في النوعين، في العلمي والعملي، فهي كلمات توحيد. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف حجة النبي ماذا قال؟ قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد. المشركون كانوا يلبون، كانوا يلبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلبيتهم وهم قادمون إلى البيت، يأتون ملبين يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا يلبون، يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم ماذا يقول؟ لما يسمعهم يقولون، الحديث صحيح مسلم، لما يسمعهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يقول قد، قد، أتزيدون على هذه الجملة، قفوا عند هذا قد، يعني لا تزيدوا عليه، لأن الزيادة التي يزيدونها ما هي؟ شرك، شرك بالله عز إلا شريكا هو لك تملكه وما ما، هذا الشرك والتنديد. فكان يقول قد، قد، أي لا تزيدوا على ذلك. الحاصل أن التلبية توحيد، ينطلق الحاج إلى بيت الله من الميقات ملبيا نداء الله عز وجل مكررا كلمات التلبية، يشرع له أن يرفع بها صوته، وجاء أن الجبال والأشجار وكل ما يسمع صوته يشهد له يوم القيامة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما يقطعون مسافة من المدينة إلا وصحلت وبحت أصواتهم من رفعها بالتلبية، من رفعها بالتلبية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج ماذا؟ العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج الذبح، ذبح الهدايا قربة وتقربا لله سبحانه وتعالى. قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. الاسم الغالب على ذي الحليفة في هذا الزمان ما هو؟ أبيار علي. الاسم الغالب على هذا الاسم على هذا المكان وهذا الميقات أبيار علي. وهذا هذه التسمية أو هذا الاسم ليس له أصل في الزمان الأول، يعني هو اسم حادث جاء متأخرا. وأيضا جاء هذا الاسم مع بعض الاعتقادات، جاء مع بعض الاعتقادات المنكرة، لأن البئر بئر علي أيمن، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بئر علي بن أبي طالب، وعلي لا يعرف له بئر هناك، لكن يزعم ويدعى أنه بئر قاتل فيه الجن وأشياء من هذا القبيل يذكرونها ليس لها أي أصل ولا أساس. ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد كتبه تكلم عن هذه التسمية لما ذكر الميقات، ميقات ذي الحليفة، قال: وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله. ابن تيمية يتكلم عن كلام عظيم جدا في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على عمر ماذا قال؟ لو سلك شعبا لا سلكت الجن شعبا آخر، أو طريقا لا سلكت طريقا آخر. الآن هؤلاء يريدون الثناء على علي ويقول قاتل الجن. الجن صاحب التوحيد ما تصمد أمامه، التوحيد يبددها، الأذان يطردها. إذا أذن المؤذن ولا الشياطين ولها إيش؟ ضراط. فالآن هل هذا مدح؟ يقول قاتل الجن وقتلهم، هم يريدون مدح علي، يقول هذا كذب. وانظر تعلية لمقام الصحابة، قال: وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، تعرفون معنى هذا أو لا؟ أرفع قدرا من أن تثبت الجن لقتاله، لأن ما عنده من التوحيد والإيمان والذكر لله عز وجل يبدد الجن ويفرق شملهم، ما احتاج سلاح وقتال ومنازلة. علي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر، يقول ابن تيمية، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ما جاء فيها لا مدح ولا ذم، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره. هذه عقائد عند الجهال يفعلونها ويظنون أنها أعمالا صحيحة، وهي من البدع والأعمال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهم. من هم؟ مر معنا المدينة، أهل المدينة، أهل الشام، أهل نجد، أهل اليمن، وسيأتي بعدين في الحديث أهل العراق ذات عرق. قال هن أي المواقيت، لهم أي أهل تلك الأماكن. لهم خاصة، قال لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهن، من غير أهلهن، من غير أهلهن. هذه كيف تكون؟ شخص من أهل اليمن ميقاته ماذا؟ يلملم، جاء من اليمن ومر بالميقات، لكن ما نيته أن يعتمر، نيته الذهاب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من المدينة يريد أن يعتمر، ميقاته ماذا؟ وهو من أهل اليمن، هو من أهل اليمن، ميقاته ماذا؟ ميقاته ذو الحليفة، ميقاته ذو الحليفة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غيرهن، وفي لفظ من غير أهلهن، مثل ما ذكرت الآن، هذا الذي جاء الآن من اليمن ومر بالميقات، وهو لما مر بالميقات ما كان متجه لمكة ولا قاصد لمكة بحج وعمره، هو نيته المدينة، يذهب المدينة، يذهب المدينة ويبقى فيها المدة التي يريد، ثم يحرم من ذي الحليفة. مثله من يأتي من مصر، من المغرب، ميقاتهم ماذا؟ الجحفة، ميقاتهم الجحفة. وأيضا من اليسرى الذي في المواقيت، من اليسرى الذي في المواقيت، أن من لا يتيسر له الوصول للميقات، مثل الذي يأتي بالطائرة أو بالسفينة أو بالقطار الآن، فإنه يحرم بماذا؟ بالمحاذات. وهذا من التيسير، الطائرة إذا حاذ الميقات يحرم، وفوق في السماء هناك، والذي في البحر يحرم بالمحاذات، والذي أيضا في القطار يحرم بالمحاذات، إذا حاذ الميقات يلبي، وهذا من التيسير. فمن جاء من مصر أو من تلك الديار ونزل في جدة ولا يريد في هذا النزول بجدة أن يذهب إلى مكة، النية إلى ماذا؟ المدينة. وهكذا ترتيب الحملة التي هو فيها، المدينة أولا، فينزل في جدة ويركب إلى المدينة، يكون إحرامه ماذا؟ ذو الحليفة. هذا واضح في قوله هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن. قال ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. هذا قيد مراد أو ليس مرادا؟ هل هذا القيد مراد أو ليس مرادا؟ الذي يقول أن هذا القيد ليس مرادا يلزم كل من يذهب إلى مكة حتى لو كان ليس عنده نية حج أو عمرة أن إيش؟ يحرم. والصحيح أن هذا القيد مراد، الصحيح أن هذا القيد مراد. ما معنى مراد؟ يعني من ذهب مكة بنية حج وعمرة، لكنك إن ذهبت إلى مكة لزيارة قريب أو لشراء تجارة أو لمستشفى هناك مثلا للعلاج أو نحو ذلك، ما عندك نية عمرة ومررت بالميقات وأنت ذاهب إلى مكة، يلزمك الإحرام؟ لا يلزم، لأن هذا القيد مراد. ممن إيش؟ ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. إذن الذي يذهب إلى مكة وليس عنده نية حج ولا أيضا عنده نية عمرة، وإنما زيارة قريب أو زيارة مريض أو شراء أو بيع أو مثلا علاج أو غير ذلك، لا يلزمه أن يحرم، لأن هذا القيد مراد. قال ومن كان دون ذلك، ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت، من كان دون ذلك دون المواقيت، أهل جدة الآن خارج المواقيت أو داخل المواقيت؟ داخل المواقيت، هم ممن يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك. من أراد من أهل جدة أن يحرم، من أين يحرم؟ يذهب إلى الجحفة الميقات هكذا؟ لا، من مكانه من بيته. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أنشأ العمرة أين؟ في بيته، يلبي في بيته، يلبس إحرامه في بيته ويقول وهو في بيته: لبيك اللهم عمرة إن كان يريد العمرة، أو لبيك اللهم حجا إن كان يريد الحج. من حيث أنشأ، يعني من المكان الذي أنشأ. وأهل مكة من أين؟ قال: حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. ولكن هذا أيضا محمول عند أهل العلم على الحج، الإحرام بماذا؟ بالحج. أما العمرة فمن أراد من أهل مكة أن يحرم بعمرة يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الحل، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بذلك. ما الحكمة؟ أنه يخرج إلى الحل في العمرة ولا يخرج إلى الحل في الحج، لأن الحج فيه خروج للحل. أين؟ عرفات. الحج فيه خروج إلى الحل، ففي الحج والعمرة جمع بين حل وحرم، بين الحل والحرم. حتى الذي يحرم بالعمرة من مكة يلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم، مثل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ليكون جمع بين الحل والحرم في عمرته، مثل ما يجمع بين الحل والحرم في ماذا؟ في الحج. قال: حتى أهل مكة من مكة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. قال، أورد هنا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة. يهل أهل المدينة هذا خبر، يهل أهل المدينة هذا خبر، لكنه بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر، فهو خبر بمعنى الأمر. يهل أهل المدينة أي ليهل أهل المدينة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. مرت معنا في حديث ابن عباس، والحليفة تصغير حلفة، هو نوع من الشجر يكثر في ذاك الموطن، فنسبت إليه المنطقة ذي الحليفة. وكما قدمت هي تبعد عن مكة، هي أبعد المواقيت، تبعد عن مكة 400 وزيادة 420. وأهل الشام من الجحفة، وهي التي تلي ذي الحليفة في البعد، تبعد عن مكة مئة كيلو متر تقريبا، وهي إلى جوار رابغ، قريبة من رابغ. من وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل، ويتبعد عن مكة 80 كيلو. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. مهل أهل اليمن من يلملم. يقول بلغني، ما معنى ذلك؟ أنه لم يحفظ ذلك سماعا من النبي عليه الصلاة والسلام، أن إهلال أهل اليمن من يلملم. لكنه سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن يلملم. ويلملم تبعد عن مكة 80، ومثلها أيضا ذات عرق تبعد 80 كيلو، فكلها مسافاتها متقاربة، كلها مسافاتها متقاربة. هذه أربعة ذكرت في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، والمواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت. الميقات الخامس هذا ثبت في سنن أبي داود، ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك حجاج وعمار من تلك الجهة، ووقت لأهلها ميقاتا، وهذا عد من آيات نبوته، عد من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، حدد ميقاتا أنه سيأتي من تلك الجهة ماذا؟ حجاج وعمار. وفي زمان عمر حصل، في زمان عمر حصل، وصاروا يأتون إلى مكة، والميقات جور ليس على طريقهم، وما كان عندهم علم بماذا، ولا عمر أيضا رضي الله عنه ما كان عنده علم بهذا الذي حفظته من عائشة، ما كان عنده علم، وكان الميقات جور عن طريقهم. فألهم الله عز وجل عمر ووفقه وحدد ذات عرق، حدد ذات عرق، وتحديده لها ثبت في صحيح البخاري، وتحديده لها محمول على أنه ماذا؟ لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا المكان، فكان تحديده ماذا؟ موافقا، وهذا معدود في الموافقات، موافقات عمر للوحي، وهي كثيرة كثيرة، منها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بعد زمانه، مثل هذا ما علم بالحديث ووافق الشيء الذي اختاره واجتهد في اختياره، مثل أيضا قصته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، اجتهد وسأل الصحابة ما أحد منهم روى حديثا، واختار الرجوع، فجاء عبد الرحمن بن عوف روى حديثا مفاده الرجوع موافقا للذي اختاره رضي الله عنه. موافقاته كثيرة جدا، موافقاته للوحي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الملهم المحدث رضي الله عنه، كثيرة جدا، وهذه معدودة في مناقبه ومآثره العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. حاصل القول أن هذا الباب يتعلق بالمواقيت، والمواقيت على نوعين: زمانية ومكانية. أما الزمانية فهي تتعلق بالزمان الذي لا يفرض الحج إلا فيه، ولا تعقد نية الحج إلا فيه، وهي التي ذكرها الله في قوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فلا يفرض الحج إلا في مواقيته الزمانية أو ميقاته الزماني. وأما العمرة فميقاتها الزماني في كل العام، في كل وقت، ليس هناك وقت لا تعقد نية العمرة إلا فيه. وأما المواقيت المكانية فهي خمسة مواقيت وقتها نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذه المواقيت في الجهات المختلفة عن مكة، بحيث كل من جاء من أي جهة من الدنيا سيمر بميقات، وإن لم يكن يمر بالميقات فبالمحاذاة،